الوضع الفلوس في البنوك ربا ربا وحرام وحرب مع الله سبحانه وتعالى ولا يجوز. طيب لو واحد عنده فلوس كتير ومش عارف يعمل فيها ايه ومش وصعب ان هو يتاجر وصعب ان هو يأتمن حد عليهم يعمل ايه، يبقى يحطهم في بنك اسلامي زي ايه، زي بنك فيصل الاسلامي او بنك البركة او غيرها من البنوك الاسلامية، ويتجنب ان الحساب يكون فيه أرباح، يبقى الحساب جاري يحط فيه الفلوس وياخدها زي ما حطها. وربنا ينجينا وإياكم من الحرام ويبعدنا وإياكم عن الحرام.